مبصرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هذه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا ومرحبا. الله يبارك فيك دكتور. في الجزء 11 استكمال لسورة التوبة عند قول الله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. عايزين في البداية فالدكتور تذكير لما سبق من الآيات في سورة التوبة وعلاقة هذه الآية وما بعدها بما سبق من الآيات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق على بيان ما جاء في كتاب الله من حكم ومعان تدل على توحيد الحق سبحانه وتعالى، وعلى ما يجب على المسلم اعتقاده في دين الله عز وجل. سورة التوبة وكذلك سورة الأنفال بتبين أحكام في طبيعة التفاعل بين المسلمين وبين أعداء هذا الدين، أتباع الشياطين، في دار الابتلاء كيف يكون الحال من بدايته إلى نهايته. هي مسألة صراع مبني على الدعوة ومحاولة إبقاء الرسالة، الرسالة للبشرية يعني، أو هدمها والقضاء عليه. يعني لما نبص لها من معنى عام أو كلي، بننظر إلى الأحكام المتعلقة بهذه السور، سورة الأنفال بالذات وسورة التوبة، من بداية ما حدث الصراع الحقيقي في تآمر المشركين وأعداء الدين أو جميع المنحرفين عن الصراط المستقيم اللي ربنا وضحه في فاتحة الكتاب، اللي هو بيوضح منطق الفطرة وما عليه الناس في هذه الحياة من كونهم في دار ابتلاء ينقلبون إلى دار الجزاء. دار الابتلاء في رسالة محددة للناس أجمعين، هذه الرسالة فيها بيان الصراط المستقيم الذي ينبغي على الجميع أن يسلكوه. يمشوا إزاي، يعيشوا إزاي، إيه اللي حقق لهم السعادة في الدنيا والفوز فين في الآخرة. لأن وجود الإنسان بين دار الابتلاء ودار الجزاء دي حقيقة وفطرة، محدش يقدر إن هو يعني يخرج منها، ممكن ينكرها، لكن إنكاره ما غيرش في الحقيقة شيء، هو ماشي في خط أو زي بتقول تدبير كوني لازم، محدش عارف مسار مش هيقدر يخرج عنه، مسار مسار مكتوب في قمة الحكمة في صنع الله تبارك وتعالى. أفضل ما يمكن أن يقدم في إخراج هذا العالم قدمه الحق سبحانه وتعالى في حكمته من خلال دار الابتلاء ودار الجزاء. فلو الناس أنكرت أو كذبت ده مش هيغير في الحقيقة، بس هي دي الفترة الحقيقية فعلا. الفترة الحقيقية إن احنا في دار امتحان وابتلاء، هنسلك بعد قليل إلى دار الجزاء على حسب ما يعلمه رب العزة وجل أو ما قدره من نهاية العالم اللي احنا عايشين فيه. نعم. فالرسالة اللي موجودة بتاع الأنبياء كلهم عشان تذكر الناس بهذه الحقائق وتقول لهم مصلحتهم فين؟ من قبل خالقهم. نعم. اللي خلقهم. ودي منطق حق. لما تتكلم عن هذا انا مش جايبها من عندي علشان تيجي انا رايي ورايك او فهمي وفهمك. فهمي وفهمك لما يكون ما فيش رساله جايه من الخالق بتقول لي في كذا وكذا وكذا وكذا. انا دوري في ان اتاكد هل دي رساله ولا لا. فاذا تاكدت ان هي رساله يبقى ما فيش قدامي غير خيار اعتراضك انت على الخالق. هو اعتراض المعترض بيبقى اعتراضه على الايه؟ على الخالق. على الخالق مش عليا انا. كل ما هنالك ببين لك الصراط بوضح لك اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. فلو انت عايز تطفئ نور الله تبارك وتعالى ورسالته لا ما ينفعش. ربنا امرني بان انا ابلغها بكل السبل. تمام. اللي هيقف في وش هذه الرساله ويحاربها احاربه. فكان من بدايه الدعوه النبي عليه الصلاه والسلام جاءهم نذيرا يقول لهم ده معنى كلمه ارسال الرسل مبشرين وايه ومنذرين. مبشرين بالجنه ومنذرين منين؟ من النار. مبشرين بالسعاده في الدنيا والحصول على معنى السعاده الحقيقيه اللي يبحث عليها كل انسان عاقل، ومبشرين من الضنك والمعيشه اللي فيها هلاك اللي فيها اتباع ابليس. فكان اخر نبي الانبياء اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء برساله حيه. رساله حيه، ومعنى كلمه حيه يعني زي ما نزلت وربنا تكفل بحفظها. نعم. اما رسالات الانبياء فقد غيرت وبدلت وحرفت وضاعت. الرساله الاصليه راح مش موجود، فما عادش في مجال خيار غير ان دي رسول ولا مش رسول. فتاكد انه رسول. الرساله التي نزلت عليه رسالة ولا ليست رسالة؟ هو ده الوحي ولا لا؟ هو ده الوحي. طيب يبقى ما فيش قدام منك خيارات أخرى. أنت بقى المسؤول عن فعلك. يا تختار اتباع الحق، يا تختار أن تعيش في الحياة ذليلا. نعم. عابدا لهواك أو لشيطان. هذه الرسالة. بس تأكد ان العزه والكرامه في ان تكون عبدا لمين؟ لله عز وجل. نعم. الصراع ده هو ده موجود مع كل نبي مش بس مع النبي عليه الصلاه في علاقته بالاخرين. وبيان الحق والصراط المستقيم لغايه ما جت الرساله الاسلاميه على فتره من الرسل وانقطاع من بين عيسى لغايه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فلما جاءت دعت الناس جميعا. ما هو اصحاب العقل بيقول احنا عايزين صراط مستقيم، لا صراط منحرف من اليهود ولا منحرف من النصارى ولا من اتباع من منحرفين الاخرين مشركين ملحدين الى غير ذلك. نعم. بدا موضوع اطفاء هذه الدعوه في مهدها مع حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغها. فلما آيس منهم ان هو يبلغهم وهم مش بيستجيبوا خالص في انهم يسمعوا، بس مجرد انهم يسمعوا ويميزوا. امر الله تبارك وتعالى بالهجرة الى الايه؟ المدينة. المدينة. كانت هجرته للمدينة ليس لإقامة دولة كما يصور الخوارج. نعم. ولكن لإتمام دعوة لتبليغ رسالة عن الله تبارك وتعالى. فلما وصل المدينة بدأت القضايا تتلاحق بقى، بداية من غزوة بدر وما حدث في قصة الأنفال اللي هي بداية سورة الأنفال. نعم. لغاية آخر معركة تمت اللي هي كانت غزوة تبوك. غزوة تبوك. فسورة التوبة عالجت ما حدث في غزوة تبوك وأصناف الناس لما وصلوا إلى درجة المفروض أن كل واحد منهم يضحي من أجل هذه الدعوة بكل ما يملك، بماله بنفسه بأهله، يضحي بكل حاجة. نعم. في نصرة نبيه وإعلاء كلمة الله عز وجل. وبداية من معركة بدر والأمور تتلاحق والمعارك تتوالى. هم يريدون إطفاء نور الحق سبحانه وتعالى، وربنا لما أرسل الرسول أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الإيه؟ على الدين كله، علشان كل الناس تعرف الحق فين، لأن الأديان اللي موجودة اتغيرت وتبدلت وتحرفت وفيها ظلمات كثيرة جدا جدا. فهنا الدين الحق ده هم عايزين يطفوه. الصراع استمر نعم لغاية ما كانت النهاية في معركة تبوك والأحداث التي حدثت فيها، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني تناوله موقفا موقفا من أصناف الناس، سواء كانوا من المؤمنين وماذا ينبغي أن يفعلوا وكيف نفذوا وكيف طبقوا، وكذلك من المنافقين وما حدث منهم، وكذلك اليهود والنصارى. يعني سورة الأنفال جت في البداية بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع غزوة بدر، وظلت الأحداث مستمرة خلال 10 سنوات إلى أن جاءت تفاعلات وفي غزوة تبوك، وبتعرض الحالة حالة المجتمع أو حالة الدعوة في هذا الوقت. أيوة. وبترد بقى على كل طائف. نعم. وفي نفس الوقت أثناء معالجة الأحداث ربنا بيبين فيها المنهج اللي ينبغي أن يكون في سلوك المؤمن اللي عنده الإيمان المطلق اللي هو إيمانه كامل. نعم. في مدح الحق سبحانه وتعالى للسابقين الأولين المهاجرين والأنصار، في ما ينبغي على المسلم من أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الأوصاف اللي هو ينبغي أن يكون عليها، وبعدين تحذير المنافقين وتعلقهم بالدنيا وأنواع التعلقات وما يدور في قلوبهم ووسواس الشيطان، وكيف يتآمرون مع اليهود ويتآمرون مع النصارى. نعم. وكيف يقلب الفتن في المجتمع الإسلامي، وكيف يفعل بالدعوة، وفعل الأمور دي كلها عالجها القرآن. وفي نفس الوقت ردود أخرى في طريقة هذا التعامل كنموذج أعلى للبشرية في مسألة الحروب والشرف في الحرب، كيف تقارن بين هذا وما حدث مما يذكر عند اليهود والنصارى في كتابهم اللي غيروا فيه وبدلوا فيه. لأن طريقة الأنبياء والمرسلين كانت على نفس الوضع كده، ما كانتش طريقة فيها خسة ولا ندالة ولا خيانة ولا شيء من هذا القبيل. اللي موجود في الكتاب المقدس في طريقة الحروب كلها غدر، صحيح، فيها غدر وفيها خيانة وما فيش شرف في الخصومة بالنسبة للمواجهة. فلا يمكن يكون الأنبياء على هذا النحو، فالمقارنة بتكشف العور اللي موجود عندهم. يعني صحيح، زي ما بتوضح الحق عندنا بتكشف الباطل اللي عندهم في هذه الأحداث. نعم. فكان آخر شيء ربنا بيذكر مجموعة من الضعفاء اللي ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوجب القتال على الناس ليخرجوا معه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب على كل إنسان مسلم أن يخرج معه في غزوة تبوك للقتال. فأقول لك أوجب على الناس القتال، والقتال فرض، فرض عين على كل واحد، وذروة سنام الإسلام الجهاد والأشياء دي كلها، ويأخذ الأمر مبطورا عن الهدف منه أن الروم أعدت 40,000 مقاتل بكل أسلحتهم وتسليح عالي لاستئصال الدعوة واستئصال المسلمين. فكان لازم رد فعل. وخلي بالك مسألة رد الفعل على قتال الروم هو في الأصل أصلا جميع المسلمين من آدم إلى يوم الدين. نعم. رسالتهم رسالة حق بتعالج فطرة وواقع، تريد الخير لهم، والخير يتمثل في رسالة الله إليهم. ما هو اللي خلق هو اللي بعتك رسالة، هو أنا جايب حاجة من عندي، اللي خلق هو اللي بعت الايه؟ الرسالة. جميع الحروب التي تحدث سببها انحراف الناس عن هذه الرسالة. فأصل الاعتداء جاي من المنحرفين، بيأتي منهم مش من الأنبياء والمرسلين ودعوتهم. لا بيجي منهم ليه؟ لأنه ظلم. نعم. أنت بتنسب إلى غير الله تبارك وتعالى ما لله إلا ربنا سبحانه وتعالى الأرض مما فيه. مش لعيسى. مظبوط. فما هوش إله. ولا العزاي ولا البوزة ولا الكريشنا ولا للات العزة أيام المشركين. صحيح. ولا للشيطان. فأنت بتاخد حاجة مش بتاعتك. ظلم. يبقى إذن واحد يقول لك البلاد الكافرة أو البلاد اللي تقول عليها كافرة أخبرك إزاي؟ إيه اللي عملوه؟ أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وتجاوزوا في حق ربهم. طب إيه صور التجاوز في حق ربهم؟ أنهم عبدوا آلهة أخرى ليس لها من الأمر شيء. لو كانت الأرض أرضهم ماشي، إنما الأرض مش أرضهم ولا الملك ملكهم. نعم. ده كلهم فقراء بزواتهم والله أغناهم. والله يقول لك اعبدني ولا تشرك بي شيء، فأبيت إلا أن تشرك به. يبقى أنت اللي ظالم. فواحد يقول لك لا، تم ممكن يكون إحنا اللي على حق. خلي بالك من النقطة دي. ممكن يكون أنتوا دين كل باطل وإحنا على إيه؟ على حق. نقار ونشوف. شو هذا المنطق؟ صحيح. هل أنت عندما تعبد صنما أو حجرا أو قردا أو بقرة زي ما ملايين من الناس بتعبد في العالم، أو تعبد خشبة أو إنسانا تدعي أنه هو الله، نعم، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هو الذي خلق هذا الكون؟ هل هو الذي دبر أمره؟ هل هو الذي أنشأه أم أنه فقير بذاته؟ رجع عقلك أنت بقى. فلما تصل إلى درجة تفهم فيها أن الخالق سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، نعم، اللي فيه إياك نعبد وإياك نستعين، اللي ربنا جمع في هذه المعاني مختصر دلت عليه فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن، الأرض بسم الله مش باسمكم، ده أنتم أمناء فيها بس، فالملك لله والغني بذاته، واحمدوا ربنا على ذلك وقولوا الحمد لله رب العالمين اللي خليكم وسيبكم يعني ترأسون وتربعون فيها. نعم. وهيحاسبكم على الكلام ده، ولازم الشخص يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولازم يمشي على الصراط المستقيم علشان يحقق السعادة لنفسه في الدنيا والفوز في الآخرة. فهو ده الأساس في الحياة. الأساس في الحياة ده لو تفهم صح خلاص هيقدر يفسر كل حاجة. إن الاعتداء بيجي من الكفرة، من المشركين، حتى لو كانوا من اليهود والنصارى، لأن دين التوحيد هو دين عيسى عليه السلام ودين موسى، كلهم كانوا على نفس الرسالة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم خط واحد. يعني اليهودية والنصرانية ملهاش دعوة بعيسى ولا موسى. لا لا لا لا، اللي موجود الآن ملهاش علاقة لا بعيسى ولا موسى خالص. في بقايا مما تركه عيسى أو موسى موجود عندهم صحيح حق، لكن الهدف من الرسالة ضاع. الهدف من الرسالة مش موجود، عدم وجود الظلم. وما الظلم؟ أن تنسب إلى مخلوق فقير بذاته ما للغني بذاته سبحانه وتعالى. فتنس... أه؟ عقيدتهم عكس كده بالظبط. العقيدة بتاعتهم أن أنت لم مش مبنية على أن ربنا سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والعبادة. نعم. لا، هو لك لا، ده في واحد شاركه، ابنه، مراته، تاخد بالك ازاي، واحد من طرفه. العقائد الوثنية اللي تسربت الى اليهودية والنصرانية فخربتها. نعم. انت ولا يدينون دين الحق. ربنا قال دين اللي هي الحق، هم على دين باطل، دينهم دين باطل، واللي يقول بغير كده ان دينهم موش دين باطل اخد بالك ازاي، يبقى واحد منهم، يبقى واحد منهم فعلا. صحيح. حتى لو انتسب الإسلام. صحيح. طيب، فالفقراء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليقاتلوا معه، بس ما عندهمش أي حاجة. في غزوة كانوا التبوك. يطلبون في غزوة التبوك. في غزوة التبوك اللي هي في نهاية الأمر يعني. يا رسول الله خذنا معك، احملنا معك. رسول لهم لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. زي ما ربنا ذكر في الآية اللي قبل آخر آية في الجزء السابق، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ضعيف أو مريض ونفسه يجاهد لا يستطيع عنده عذر، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. حرج أي مؤاخذة أو عقاب في عدم مشاركتهم في الخروج. ما هو مش قادر، ده هم كانوا يبكون لأن عندهم صدق إيمان ونفسهم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفاع عن هذا الدين ونصرته ونشره وصد المعتدين. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل. حتى ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالإيه؟ بالإحسان. والله غفور رحيم. وذكر مجموعة من المؤمنين خصهم بأنفسهم بحالتهم. يعني القرآن لما نزل ربنا وصف مجموعة راحوا للنبي عليه السلام حدث معهم الموقف ده. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يعني البعير الواحد كان بيتناوب عليه 18 واحد، والمسافة 1200 كيلو أو أكتر، مسافة كبيرة. فالبعير ما يقدرش يتناوب عليها 24 واحد، لأن الواحد ما يقدرش يمشي مثلا 12 ساعة أو 13 ساعة متواصل، لازم يركب يريح. يريح. فالرسول لا أجد ما أحملكم عليه. فلما يقولوا لا أجد، هم خارجين مجهزين نفسهم على أنهم هيخرجوا حتى لو هيمشوا، بس ما يقدرش يمشي 1200 كيلو متواصل. هم الرسول قطعها في 15 يوم، فمعنى كده ان هم كانوا ماشيين ليل نهار، يعني في شدة في المسير. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني صعبان عليهم ان هم يكونوا بهذا العجز، او ما عندهمش المال اللي يقدروا يجهزوا انفسهم من خلاله، او يشتروا فرس او يشتروا ايه بعير. نعم. فمدحهم الحق سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة بصدقهم. شوف لصدق نيتهم، صدق نيتهم شرفهم الحق سبحانه وتعالى بذكرهم في الدنيا في كتابه، وتعبد المسلمين بتلاوتهم. تلاوة قصتهم في القرآن. شوف ازاي بقى يقعد يقرأ لغاية يوم القيامة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. الموقف ده شرف، فكل واحد منهم طول ما هو عايش ساعة ما تتلى الآيات وهو المقصود. أخبرك إزاي يعني موقف ده، موقف بطولي حقيقي. يعني هو ده الموقف اللي ايه يشرف فعلا، يعني ان رب العالمين يذكره في القرآن ويبقى الى يوم الايه القيامة على سبيل المدح. نعم. لكن تعالى في المقابل بقى، انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. دول مجموعة من الايه من المنافقين. دول بقى المنافقين. ونفاق اكبر، لان هو ما يهموش دعوه ولا حق ولا يريد شيئا ولا يعني الاسلام في شيء، اهم حاجه مصلحته نظرة الدنيوية الضيقة، عدم التفكر فيما نزل من القرآن علشان يميز. هو أعمى القلب، أعمى البصر البصيرة، حاقد على المسلمين، ويرى ما يفعلون نوعا من العبث. لكم رايحين يقفوا ليه ويدافعوا عن بلدهم، ولا يدافعوا عن دينهم، ولا يدافعوا عن منهجهم، ولا يدافعوا عن ايه بالضبط؟ ودي احنا خدنا ايه من الكلام ده؟ انت خبلك ازاي؟ زي واحد مش قادر يستوعب الرسالة، فساعة ما تشوفه انت يقول لك انت ايه اللي بتعمله ده؟ استفدت ايه من ده؟ استفدت ايه؟ زي واحد بيقول لي يعني انت اتهبلت في دماغك، كل يوم بتدفعوا للقناة المبلغ الفلاني علشان خاطر، طب انت استفدت ايه؟ ايه اللي خدته من كده؟ نظرته نظرة قصيرة، نظرة بس. ايه ازاي تسيطر على مساحة ارض، تشتري اراضي، تشتري عقارات، تشتري مش عارف ايه، اخبلك ازاي؟ هو ده ايه معناه ان هو نجح في الحياة. ليه؟ لان بقى اغنى. انما فهم الرسالة في حملها والدفاع عنها وتبصير الناس بها، دي مش في دماغه. ليه مش في دماغه؟ هو مش فاهم الرسالة اساسا. اي، لان هو مش عايز حتى ان هو يفكر فيه. يفكر في الهدف من الحياة ايه؟ يعني عايش ليه؟ فطرته اتفسدت، فأصبح قلبه مغلق. نعم. لا يريد أن يسمع أو يرى إلا ما يزيد من غناه، من أمواله، من الكبر اللي بيدخله بسبب هذا المال. أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي وأنا عندي. فده أعمى القلب، أعمى البصر والبصير. ولذلك ربنا قال إيه؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. كلمة طبع الله على قلوبهم يعني عاشوا في غفلة تامة، وما عندوش مجال ان يفتح قلبه عشان يفكر. قلوبنا غلف، قفلوا. الطبع يعني بمعنى الغلق. أصل كلمة عشان تطبع حاجة لازم الأول توصلها إلى درجة من التسوية يصلح أن تطبع عليها. فكلمة التسوية المقصودة هنا نقول مثلا، وده المثل، لو قلنا في طبع ورق، يعني إيه الورقة بتطبع؟ كلمة طبع يعني أنت الأول الورقة بتسويها الأول، وبعد كده بتجيب الحبر يتلزق على الورقة ويفضل موجود عليه لغاية ما يلزق ما يطلعش. لزق الكلام فيه. بعد كده يجي الختم، ده جواب مسوجر زي ما بيقولوا، يعني خلاص ما عادش حد يعرف يفتح. معنى الطبع والايه؟ والختم يعني. لكن ايه تصور الطبع والختم في قلب هذا الرجل المنافق او الكافر اللي ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلبي او طبع على قلبي؟ تصورها ازاي؟ هو عايش مع هوى النفس، فجميع الخواطر اللي في قلبه اللي بتحركه متعلقة بمشتهيات الدنيا. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الفضة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والإيه؟ والحرص. ذلك متاع الحياة، متاع الحياة الدنيا. فهو نفسه متعلق بالحياة الدنيا، والخواطر اللي جاية فيه كلها متعلقة بالإيه؟ بالحياة الدنيا. نعم. والشيطان يوسوس له أن ما يسعى إليه هو المصلحة الحقيقية اللي هيعيش فيها علشان يصل إلى إيه؟ الكمال والفضل والارتفاع في الدنيا على الغير. فيظل هذه تظل هذه الخواطر تتوالى عليه، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى اوقف في المقابل نازع الخير اللي يهتفلوا بالإيمان. نعم. وفي المقابل أيضا نازع هاتف الخير اللي هو الملك، ما فيش أي خطر يذكره. فاللي ماشي في القلب على طول ما تلاقيش عنده غير مقاييس دنيوية محضة، خواطر شر، عبارة عن شهوانية أو مساعي دنيوية للوصول إلى المال، اللي هي عبودية الدرهم والدينار وعبودية الهوى والنساء اللي عايش عليها أغلب الغرب، واللي عايش عليها من يتأسى بالغرب في قولهم أو فعلهم من المسلمين. بس الأمر ده ما بيحصلش ابتداء، إنما بيحصل بسبب إعراض الإنسان عن سماع الحق. ما هو إيه، ما ده كل ده في منطقة حديث النفس، في منطقة حديث، معلش حساب، الأهداف كلها في منطقة إيه؟ طبع الله على قلوبهم، هل يبقى جبره؟ لا، الطبع بيكون في منطقة حديث النفس، ومنطقة حديث النفس ما فيش عليها حساب أصلا، إن في نازع خير ونازع شر وهاتف خير وهاتف شر، والإنسان هو بالخيار بين الاثنين. فيا إما يستعيذ بالله من الشيطان ويمضي خاطر الملك، يا إما يستغفر الله ويمضي خاطر الخير ويوقف نازع الهوى. خد بالك إزاي؟ الإنسان بالخيار، لكن لما يستجيب على طول الشيطان والهوى النفس في الإنسان يبقى أنت المسؤول. نعم. فإذا استجاب للشيطان وهوى النفس في الإنسان، ربنا يوقف له الإيه؟ الملك ونازع الخير فيه، ما هو اللي بيقلب ربنا سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. لذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ويا مصرف القلوب ويا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. بعد كده بقى الإنسان في إرادته بيختار الخير أو الإيه؟ الشر من الخواطر دي. فلما يكون كل الخواطر الموجودة في القلب هي شيطانية أو شهوانية، كل الخواطر ومستمر على كده، والإنسان بيختار كده، يجي معنى الطبع، ما فكرش لحظة إن هو يعني يتأمل فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فما عندوش وقت، ما عندوش وقت. عشان كده الإنسان كل ما ربنا يوسع عليه من أسباب الدنيا ولا يستخدمها في طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، بيبقى أتعس الخلق. فعلا بيبقى أتعس الخلق. فدول ربنا عبر عنهم بقوله رضوا بأن يكونوا مع الخالق. الرضا ما بيخرجش من منطقة حديث النفس، بيخرج من منطقة الكسب. الرضا يعني الرضا الإرادة والمشيئة النية الإخلاص الحب الرضا، كل هذه الأعمال اسمها أعمال القلوب. يرضى بكذا ولا يرضى بكذا، أنت أما ترضى عن الله رب، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، يذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. طيب حيذوق طعم ده الإيمان، الكفر بقى والتلذذ باتباع الشيطان. من كفر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني الرضا متعلق بإرادة الشخص. يعني هنا الحب مثلا بالدكتور فضلك قلت متعلق برضو بإرادة الشخص، يعني الواحد ملوش في مسألة الحب، الواحد ما بيحب شيء أو كاره شيء بيبقى ملوش هو إرادة في الموضوع. لا، ما هو الحب تابع للإرادة، الحب اللي هو المتعلق بالإرادة الشرعية، متعلق بالإرادة الشرعية. إنما الحاجة اللي هي خارجة عن إرادة الشخص زي محبة الشخص مثلا لأبيه أو لأمه وإن كانوا على الكفر، أو محبة الشخص لولده وإن كان ولده على الكفر، دي اسمها محبة طبيعية فطرية في الإنسان، فطرية في الإنسان. بس الإنسان لابد أن يقدم عليها المحبة الإيمانية اللي هي المحبة المتعلقة بالإرادة الشرعية. لأن تبقى المحبة دي ابتلاء، زي المال، زي حب المال. هو في واحد بيكره المال؟ لا، محدش بيكرهه، بس محبة الشرع مقدمة على محبة المال. فمحبة وضع، يعني أنت عايز مثلا تعمل مشروع من المشاريع، أو عايز تشتري أرض 10 فدادين جنب جارك، فأنت الفلوس اللي هتحصل عليها أخد بالك إزاي؟ لما تجيلك الفلوس تبقى أنت مبسوط وتحب أن تلاقي فلوس موجودة في إيدك عشان تشتري الأرض دي. صحيح. طب الأرض دي تمنها 100,000، لكن عليك زكاة في أموالك التانية وما معكش إلا 100,000 دول، فالزكاة توصل ل75,000 لابد أن تنفقها في حينها لأن حل موعدا، فهتبقى لك 25. فأنت بالخيار بين أمرين، بين أن تشتري هذه الأرض اللي نفسك فيها وبين أن أدفع الزكاة. وبين أدفع الزكاة. هنا بقى المؤمن موقف إيه؟ هيقدم حب الآخرة على حب الدنيا. هيقدم دفع الإرادة الشرعية، يقدم دفعه تلبية الإرادة الشرعية، يقدم بتاعه فيدفع الزكاة ويأخر مسألة الشراء لأنه حلال. لكن حق ربنا مقدم على حق إيه؟ النفس. اتضحت؟ نعم. هذه أمثلة كثيرة يعني، لكن إحنا بنقول الرضا متعلق بمنطقة الإيه؟ الكسب. اللي هيحاسب عليه الإنسان. أصل منطقة الكسب دي فيها إيه؟ فيها مجموعة أعمال القلوب. مجموعة أعمال القلوب دي متراصة ورا بعضها كده، عاملة زي ما يكون مؤشر أو مجموعة مؤشرات ورا بعض. هي يوم ما يدخل الإنسان المؤشرات دي صفر، يعني على خط الصفر. فالمؤشر يجي يمين أو يجي شمال. نعم. فإن جه يمين يبعد على قدر التحرك، إن جه 30% في الإيمان يبقى لسه 70% في الكفر. تمام. إن جه 70% فيما يرضي الله يبقى لسه في 30% فيما لا يرضي الله. إن أراد شيئا قوة الإرادة دي كام؟ إن كانت 20% إرادة في طاعة الله يبقى في 80% إرادة في غير إرادة الله عز وجل. أنت خبلك؟ فالمؤشرات اللي موجودة ديت في داخل القلب دي كلها في منطقة الكسب. كل عمل من أعمال القلوب بتحس بنسبته كام؟ كل عمل من أعمال القلوب. عندك مجموعة مؤشرات كتيرة جدا جدا. شوف زي مؤشر السيارة كده. لو أنت ماشي على 120 يبقى أنت كده عديت السرعة القانونية، في خطر. لو مشيت على 60 أخبرك إزاي؟ يبقى الخطر راح بالنسبة دي، وهكذا. فالوزن بيبقى معمول زي مؤشر كده. الإنسان لو زاد في الإيمان قل في المعصية، ولو زاد في المعصية قل فين؟ في الإيمان. على حسب النسبة. إن جاب 90% إيمان يبقى لسه في 10% إيه؟ معصية. معصية. يبقى إيمان ما نقولش عليه إيمان مطلق. الإيمان مطلق لما يجيب 100. إن جاب 100% يبقى إيمان مطلق. قل يبقى إيمان مقيد، سميه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني عنده شيء من الإيمان. قد إيه الشيء ده؟ ممكن يكون 20 30 40 على حسب الإيه؟ التيسير. تمام. فالإنسان أصلا في مجموعة أعمال للقلوب، مجموعة أعمال متغيرة للقلوب. قدر العزم فيها كام؟ أما أقول مثلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. العزم قوة الإرادة كانت كام؟ كانت ضعيفة ساعتها خالص. ممكن تكون المحبة كاملة لكن الفعل اللي بيعمله الإرادة فيها صفر. يعني العمل الواحد في كذا اعتبار لي، كذا اعتبار. زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل انتفع عنه الإيمان؟ الإيمان لا، لم ينتفع عنه الإيمان. لكن هو ناسي، فقوة الإرادة بتاعته ساعتها ضعف فبقت صفر، بعدت عن الإيمان. بعدت عن الإيمان. إنما في مؤشرات تانية على الإيمان. على الإيمان. شفت بقى إزاي؟ الحاجات دي طبعا الشيطان قاعد بيتعامل مع الكلام ده كله. يعني الشيطان قاعد يوسوس للإنسان بحيث يخلي نسبة الإرادة فيه ونسبة أعمال القلوب صفر. فلما الإنسان تنطمس فيه كل أعمال القلوب بهذا الشكل يبقى انطبع على قلبه، اتختم على قلبه. نعم. اللي ما بيأثرش في حاجة، هو عايش في محبة الهوى ومحبة الشيطان. زي ناس كتير، ما هو انت شفت دول الايام من النبي عليه السلام اللي ورادوا بان يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. زي ناس كتير مش عايزين حتى اي سيره تفكرهم بان الواجب على الشخص ان يغار على عرضهم. ان مراته ما تطلعش مع الراجل غريب تنام معه في فراش تحت مسمى التمثيل وقاعد بتفرج عليه. نعم. اصبح الراجل قلبه نفسه اتعدمت فيه كل المعاني اللي تخليك بني ادم. صحيح. هو او هي. المراه خارجه بسبب الغفله فهم لا يعلمون ديت، ان خلاص وصلت لدرجه ان عايش على حياه الكفار ورضيت بها واستحبتها والفتها فطبع الله على قلبها فاصبحت على هذا الحال. مهما تقول ما فيش فايده. نعم. خشب المسندة، كل همه هياخد كام في وسائل الإعلام، هتدي لي قد إيه بس. فهؤلاء زي ما ربنا شبههم كالأنعام، بل هم أضل، حتى الأنعام أحسن منهم. صحيح. نفس الوضع تقوله فين في المنافقين اللي حتى ما فيش حد منهم عنده رغبة في أن يفكر. ده أنت قدامك الرسول عليه الصلاة والسلام، روح اسأله ولا تناقش معاه ولا كلمه، أنت بتعمل كده ليه وعشان إيه؟ مفيش. كل المؤشرات عنده على الصفر. المؤشرات كلها عنده على الصفر. طب ده هنا اللي اسمه الكفر الأكبر. هنا فضل دكتور، يعني دي أعمال القلوب. اللي إحنا اتكلمنا عنها ديت. طب قول القلب اللي هو الخواطر اللي بتبقى فيه. أيوه، قول القلب اللي هي الخواطر اللي هي موجودة. وده قول القلب حديث عليه. النفس يعني. ده ما بتحاسبش عليه. طيب وعلم القلب هنا فين بقى؟ ما هو العلم احيانا نقوله قول القلب ويطلق عليه حديث النفس. واحيانا يقول لك قول القلب ويطلق عليه العلم اللي بيوصل للقلب اللي بيتحاور عليه حديث النفس. يعني حديث النفس اصلا بيجي عن طريق ايه؟ معلومات. معلومه دخلت الى القلب. نعم. فواحد شاف امراه أو شاف طريقة للكسب، مشروع أو غير مشروع، هو شافها بعينيه أو فهمها من خلال السماع. العلم ده وصل إلى العقل، العقل ده في منطقة بين حديث النفس وحديث وبين الكسب. نعم. بالاثنين يعني في القلب. زي منطقة الأذين والبطين كده، وفي صمامات، فالعقل ده عامل زي الصمام كده. فلما تصل المعلومة للعقل يبدأ يفهم اللي فيها ويحللها، تبدأ الخواطر تشتغل. الخواطر اللي هتشتغل دي اسمها حديث النفس او قول القلب. وقد يطلق عليها علمه، قول القلب علمه. وقد يطلق على قول القلب تصديق القلب باعتبار ان الارادة فهمت وعلى استعداد لعمل الصالح. تصديق القلب. يعني اقول لك ايه؟ قول القلب اللي هو تصديق القلب. اما اقول لك قول القلب، في قول القلب يؤدي الى استعداد الانسان للعمل. يعني انت سمعت ان الطريق مقطوع. تمام. فلو كان المبلغ ثقة عندك وانت اقتنعت بكلامه، فوانت قاعد بيدت النية. بس هنا ما هيبقاش منطقة حديث النفس، فين؟ منطقة الكسب. الإرادة. الإرادة. العقل والحديث النفس الخلاصة إيه؟ بيت النية، وهو قاعد إن هيمشي من طريق تاني لأن الطريق مقطوع. صح كده؟ تمام. كل الكلام ده هو اتحطه في قلبه وهو قاعد. فلما يقوم يتحرك مش هيروح من نفس الطريق، هيروح من طريق تاني. يعني هيروح يتوجه على طول على طريق تاني لأن الطريق مقطوع، هو عنده نية مبيتة مسبقة صدق فيها القائل بان الطريق مقطوع. بخلاف لما يكون واحد قالك الطريق مقطوع وانت قلت ده الراجل ده هجاص في الكلام ده طنش. نعم. والإرادة زي ما هي في ان انت هتتحرك من نفس الطريق المقطوع. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاول اللي صدق احدث في القلب تصديقا انبنى عليه إرادة. واتبنت عليه إرادة. حديث نفس اتبنى عليه إرادة، وفي حديث نفس ما اتبناش عليه حاجة. فحديث النفس اللي ما اتبناش عليه حاجة يسمى قول القلب، واللي اتبنى عليه حاجة يسمى قول قلب برضه، واللي وصل له مجرد معلومات برضه يسموه قول قلب. ولذلك هم اختلفوا في المسألة دي على أساس إيه؟ هل قول القلب هو علمه؟ ولا قول القلب تصديقه؟ ولا قول القلب مجرد كلام في حديث النفس وخلاص؟ اختلفوا في تحديد قول القلب. الاختلاف ده هو اللي أدى إلى مسألة اختلاف علماء العقائد في المسألة يعني. لكن هو في الحقيقة إنما التصديق ده اللي بينبني عليه إرادة على طول، اللي هو الإرادة تشتغل، فدخلت منطقة الكسب. يعني دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في هؤلاء الناس اللي يعني أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم وقال لا أجد ما أحملكم عليه، وقال في ليس على الضعفاء ولا على المرضى، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو معهم في غزوة تبوك قال لهم إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. طب عيبوا معنا إزاي؟ أي شاركوكم في الأجر، خدوا نفس الأجر اللي أنتوا فيه وهم قاعدين في المدينة. حبسهم العذر. العذر هو عنده مبيت النية، لو عنده الاستطاعة هيكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أقدر أقول إن تصديق القول في الدكتور تصديق القلب هو قول القلب وعمل القلب مع بعض. أيوه ده تصديق القلب، يبقى لازم قول القلب وعمل القلب مع بعض. بعض الناس يطلق تصديق القلب على القول. زي ما أقول لك الإيمان هو التصديق والعمل مش مهم. فهو قصده بتصديق القلب قوله. لمجرد حديث نفس. وده كلام باطل، ده كلام الجهمية. لأن الإيمان يطلق على التصديق. طب ما هو ما فيش تصديق إلا وفي استعداد للإيه؟ للعمل. فالعمل أصبح ركن من الإيمان. لو ما فيش عمل الرسول قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فواحد يقول لا ده هو ممكن يكون الجسد كامل على غير الطاعة وعلى الفساد وعلى عصيان الحق سبحانه وتعالى والمجاهرة بالعصيان وهو مؤمن في داخله. لا، لا يمكن. لازم تنعكس اثار الايمان اللي في القلب على الجوارح ما هو على طول اهو. اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فهو عايز يقول لك لا، ممكن يبقى القلب صالح كله وهو فاسد في الجسد. يبقى خمرجي بتاع نسوان، عايش حياه الغربيين، يدافع عنهم، ما بيصليش ولا بيزكي، و حياته كلها حرب على دين الله تبارك وتعالى، وتيجي تقول لا ده راجل مؤمن. طب احنا لو على نفس اعتبارنا، الرسول قال من قال من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق. ما ايوه، ما هو الشهاده دي معناها ايه؟ اصل الشهاده قول وزياده. يعني الشهاده مش قول بس. الشهاده هو من شهد. كلمة شهد يعني ايه؟ شهد لازم يجي فيها بقول اللسان يقول لا اله الا الله زائد حاجة كمان. ايه هي الحاجة كمان دي بقى؟ يبقى اليقين، العلم مع لا اله الا الله، الحب، يعني امور زيادة على القول، مش بس مجرد قول. يعني لازم يرتبط مع عمل القلب. لازم يرتبط مع عمل قلبي. عشان كده اسمها شهادة. ايه، ما هو كلمة شهادة، الشهادة دي لها معاني كتير. شاهد بمعنى حاضر، فلما تقول له افعل كذا يقول لك انا حاضر. اخد بالك ازاي؟ حاضر يعني ايه؟ اشاهد فلان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اشاهد فلان، يعني حاضر ولا مش حاضر. يسأل ايه؟ اشاهد فلان، على اساس يطمن اذا كان هو موجود في الصف ولا لا. شاهد بمعنى ايه؟ حاضر. حاضر. الشهادة بمعنى الحكم في المسألة. الشهادة بمعنى الفصل، بمعنى البيان. الشهادة لها معاني كتير. انما مجرد واحد كده مثلا يجي روسي ما هوش عارف عربي وجي لقى الناس ماشيين فبيقولوا لا اله الا الله في مظاهره ولا بتاع، فهو او في جنازه فقعد يقول لا اله الا الله زيهم كده، هيبقى مسلم؟ ما هو قال لا اله الا الله هو. تمام، بس هو لا يفهم معناها اصلا، هتنفعه؟ لا ما تنفعوش. فاصبح في فرق ما بين شهاده لا اله الا الله وقول لا اله الا الله. على يعني افهم من كده ان حديث الرسول من قال لا اله الا الله دخل الجنه يقصد بها الشهاده. يقصد بها الشهاده اللي هي الايمان المجمل. والمقصود بالايمان المجمل ان ساعه ما يقول لا اله الا الله يبقى هو مبيت النيه وعلى استعداد تام، لو ان الله اخبره عن شيء صدقه ولو امره بشيء نفذه. انما بغير هذا ما يبقاش مسلم. يعني يقول يا رب انا بقول لا اله الا الله بس ربنا لو اخبرني عن شيء انا مش مصدقه ابدا، فكل اللي ورد في القران من اخبار كذب، وكل اللي ورد من اوامر ملهاش لازمه ولا تعجبني، واسمع انا بقول لا اله الا الله. ما ده بعض الليبراليين للاسف على هذا المعنى. صحيح، هو عايز يقول لا اله الا الله بس، لكن انا خليني يهودي نصراني ما تقوليش كله سواء عندي، زي الصوفيه في موضوع الحلول والاتحاد وحده الوجود. ده فكرهم اصلا الصوفيه على اصحاب وحده الحلول وحده الوجود والحلول والاتحاد، دول زنادقه، دول زنادقه. نعم. ليه؟ لان هو اصلا ما هوش مسلم. ده بقول لا اله الا الله وبقول لك انا ما اكذب بكل خبر ورد في القران ولا انفذ اي امر ورد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي يا عم الكلام ده؟ يقول لك اه لان البوذي على صريح الايمان زي المسلم. ربنا تجلى في المسلم وتجلى في البوذي، فما الفرق بين البوذي والمسلم؟ كلاهما سيئ. فاللي بيقول لا اله الا الله زي اللي بيقول الشيطان هو الله. لذلك لما ابن الفرد لم اسمه ابن حلاج لما قال فاستاذي وسيدي ابليس وفرعون، هو ليه جعل ابليس استاذه؟ لان جعل كلام ابليس في الكفر هو كلام المؤمن، كلام كله تساوى بين كله بالحلول والاتحاد. فهذا طبعا عقيده فاسده، زنادقه الصوفيه الان بيروجوا لها تحت مسمى الحب ودين الإسلام. وهؤلاء هم يعني زي ما تقول خدام اليهود والنصارى. نعم. اللي بيصدرون في وسائل الإعلام، واحد يبقى من أصحاب الحلول والاتحاد وجاي يتكلم على إنه هو بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يطعن في رسول الله وأول من يخذل دين الله تبارك وتعالى. صحيح. سبحان الله ونعم الوكيل. جزاك الله خير يا دكتور. ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله. نكمل باذن الله في اللقاء القادم. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وثقات البصيره.